في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. حسبك الله ناصرا إذ توكلت على الله وهو نعم الوكيل. أنت ميثاقنا الذي أخذ الله علينا وعهده المسؤول. بك تزكو الصلاة والصوم والحج ويزكو التسبيح والتهليل. وإذا ما نصرت شيئا فمنصور، وإلا فحائن مخذول. من يكن شغله بغيرك يرضيه فإني عن شغله مشغول. أنا أشكو إليك قسوة قلبي كيف لم ينصدع وأنت عليل. بأبي أنت ما أعز بك الحق وإن كان سعديك قليل. مذهبي واضح وأصلي خراسان وعزي بعزكم موصول. أي ركن وهى من الإسلام، أي يوم أخنى على الأيام. جل رزق الأمير عن كل رزق أدركته خواطر الأوهام. سلبتنا الأيام ظلا ظليلا وأباحت حنا عزيز المرامي. يا بني مصعب حللتم من الناس محل الأرواح في الأجسام. فإذا رابكم من الدهر ريب عم ما خصكم جميع الأنام. انظروا هل ترون إلا دموعا شاهدات على قلوب دوام. من يداوي الدنيا ومن يكلأ الملك لدى فادح الخطوب العظام. نحن متنا بموته وأجل الخطب موت السادات والأعلام. لم يمت والأمير طاهر حي دائم الانتقام والإنعام. وهو من بعده نظام المعالي وقوام الدنيا وسيف الإمام. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.